فاهم؟ هذه نقطة. النقطة التانية العلة في مسألة نجد الله التشويش على المصلين وعلى أهل المسجد يعني الذاكرين المصلين قارئ القرآن. إنما إذا لم يكن الأمر فيه علة في هذا القدر من التشويش هيكفى فلا يدخل في النجد المحرم. إحنا قاعدين مع بعض كده لو إحنا قاعدين مع بعض كده وأنا وإنت ومحمود ويحيى قدام بعض كده وأنا بتضير لقيت ألم جنبي ألم بتاع مين قولي ده نجد الضالة في المسجد مثلا لو هي يعني بالطريقة الظاهرية المعاصرة هي نجد الضالة إنما قطعا مش ده للنبي صلى الله عليه وسلم واضح سيما إن نجد الضالة للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ظل تضيع خارج المسجد فيأتي صاحبها ينادي عليها في المسجد انما واحد فقط شيء في المسجد وهو موجود في المسجد يسيب الحاجه تضيع عشان ما نبقاش نجد الله. النظر للامور لابد يكون اوسع من ذلك مراعاه مقاصد الشريعه وعدم الوقوف على ظهر النص والنظر في العله امر ضروري ومن ذلك ما قاله بعض مهاويس الظاهرية الجدد في زماننا إن لو ولد ضاع مثلا تاه أو بنت تاهت أو كده ما تناديش عليه في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نجد الضالة. ده انت ضايع سيبك من يعملوا فيه ايه انت ده انت روح يعني تكلم في اي شيء الا الشرع مثلك لا يتكلم في الشرع. حفظ حياتي انسان هدم مش التشويش على المصلين في المسجد ده هدم المسجد ده هدم الكعبة حجر حجر اهون على الله سبحانه وتعالى من ان تضيع حياته. تقول لي ما تنزيش عليه في المسجد يعني مسألة محتاجة ضبط سهل مسألة مش مطلقة زي مسألة مثلا الصور يعني واحد مثلا هو ما بيقول بيرى بحرمة الصور الفوتوغرافية ماشي وما إن كنا نقول هذا القول فينقرض بس ماشي قول وقلبي علماء معاصرون وبعدين يجي على صورة واحد صورة على المسجد مثلا مفقود ولد ولا بنت ضايعين وقال لهم يدور عليهم وحاطين سطر على المسجد ومش ايه يا ابني يقول لك صور حرام يا ابني انت ضايع يا ابني انت ضال يا ابني انت دماغك فيها ايه ده حفظ حياة انسان ده لو ما قلناش دي من الحاجات يعني لو الناس دي من لو ما قلناش دي من من من من, من, من الضروريات المقدمة على مثل ما تقوله على الأقل شيء ده من الحاجة يعني ها والتصاوير منعت سدا للذريعة وما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة ده في التصاوير اللي هي فيها النص اللي هي مرسومة بالإيد أو منحوتة فما بالك في الفوتوغرافي المختلف فيه ما تقلبوش علي المواجع يا رب علمنا يا رب الإخوة بيصلك ما فك بس شغلوا لنا بتاع الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وقال القاضي رحمه الله وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل ولا تطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتصل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. قال كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. هذا فصل في بيان أحكام الإجارة. الإجارة في اللغة اسم للأجرة ثم اشتهر بعد ذلك في العقد يبقى الإجارة قسم للأجرة التي تدفع في هذا العقد، المال نفسه البيت. ثم اشتهر بعد ذلك في العقد نفسه، فسمي عقد إجارة. في الشرط تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية، تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية: أن يملك الإنسان منفعة ما يملك رقبته ومنفعته، أو يملك منفعة يملكها بعوض. قلنا أن الشيء له رقبة وله منفعة، فأن يملك الإنسان المنفعة، سواء كان يملك الرقبة والمنفعة معا أو يملك المنفعة فقط. فصاحب الدار يملك الرقبة ويملك المنفعة، يجب أن يؤجر، يملك المنفعة بعوض لمدة معينة. وكذلك الذي يملك المنفعة فقط يجوز أن يؤجر كالمستأجر، فالمستأجر يجوز أن يؤجر إلا إذا اتفق على خلاف الآية، واضح؟ لأنه يملك المنفعة. تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية: الأصل في جواز الإجارة الإجماع، وأدلة مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج مع أعطى الحجام أجرته، فهذا دليل على جواز الإجارة. يقول: كل ما أمكن الانتزاع به مع بقاء عينه صحة إجارة. تكلم هنا عن شروط الشيء الذي يصح إجارته. فقال: كل ما أمكن الانتزاع به مع بقاء عينه. إذن الشيء الذي يصح به الإجارة هو ما ينتفع به من غير أن تفنى عينه مع الانتفاع، مع الاستهلاك. هناك أشياء مع الانتفاع والاستهلاك والاستعمال كما قلنا تفنى، كالشمع. طلع الشمع شوية إيه؟ هتفنى. الماء الشرب يخلص مثلا، والطعام. هناك أشياء تستعمل وينتفع بها مع بقاء عينها دون أن تفنى، كالثوب، كالسيارة، كالدابة. هذه الأشياء تنتفع بها، تذهب وتروح بها دون أن تفنى عينها. فهذه هي الأشياء التي تصح الإجارة فيها، لأن الإجارة عقد على المنفعة، والعقد على منفعة شيء يفنى بالاستعمال يذهب المنفعة ويذهب الإيه؟ العين. ما يبقاش إجارة، واضح؟ ما يبقاش أن يكون بيع. فالبيع لا يصح فيه التأقيت، والإجارة لابد أن تكون مؤقتة، فلذلك لا يصح على وجه الإجارة. الحمد لله. شرط في الشيء الذي يؤجر أن يكون مما ينتفع به، والمقصود بالانتفاع الانتفاع الشرعي المعترف شرعا، أما الانتفاع غير معترف شرعا فلا يصح بيعه ولا إجارة. قال: صحت إجارته إذا قدر منفعته. صحت أي أنه إذا كان على هذه الصفة واستمر في الشروط التالية فالإجارة صحيحة. والصحيح من المعاملات هو أولا يعني صحيح فقط، يعني ماشي، بس يعني صحيح الأول. الصحة يعني الصحة ما قابل السقط، واصطلاحا مصطلحات فقهية أساسية مبدئية أولية لابد أن تعرف في القلب. الصحة يقع الثاني موافقا لمراد الشرع، جيد على الشرع. موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، فعل له أكثر من وجه من ممكن أن يقع عليه، يبقى يقع على الوجه الإيه؟ الموافق للشرع. والصحيح من العقود والمعاملات هو ما ترتبت عليه آثار، ما ترتبت عليه آثاره فتكون هذه الزيارة ترتب عليها آثار. قال إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، نتكلم عن بقية وضع الإزارة. يشترط في عقد الإزارة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والعلم المقصود به العلم بالمنفعة التي جرى عليها العقد، والعلم بالأجرة. والعلم بالمنفعة يكون بتقديرها بتحديدها، والمنفعة تقدر بأحد أمرين، إما بالزمن والمدة وإما بالعمل. فتقدير الإجارة بالمدة أن يقول استأجرتك شهرا، استأجرتك يوما، استأجرت هذه الدار أسبوعا، استأجرت هذه السيارة أسبوعا. هذا تقدير بإيش؟ بالمدة. وقد يكون التقدير بالعمل، استأجرتك لتبني هذا الجدار، استأجرت هذه الدابة لأذهب بها إلى السوق الفلاني وأرجع، استأجرت هذه السيارة لأذهب بها إلى القاهرة وأعود، استأجرت وهكذا. واضح؟ يبقى قد تكون الإجارة محددة بالمدة وقد تكون محددة بالعمل. فيقول إذا قدرت منفعته، صحت إجارته إذا قدرت منفعته، أي إذا لم تقدر منفعته فلا تصح الإجارة، لأن هذه إجارة غرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. لابد أن تكون المنفعة التي جرى عليها العقد معلومة مقدرة محددة، إما بالزمن وإما بالعمل. وهل يصح أن يستأجر على منفعة، يستأجر أو يجري العقد على منفعة تقدر فيها المنفعة بالمدة والعمل جميعا؟ يعني يقول له استأجرتك لتبني هذا الجدار في يومين، هل يجوز أم لا؟ الشافعية والجمهور لا يجوزون ذلك للغرض. الذي يقع عند تقدم العمل أو تأخره، يعني إيه؟ يعني لو قال له استأجرتك لتبني هذا الجدار في يومين، فتقدم العمل، خلص الجدار في يوم، يبقى اليوم الثاني العامل مؤجر ولا لا؟ وقته ملك للرجل ولا ليس ملكا له؟ الرجل هيقول له وقتك ملك ليا، والعامل هيقول له انت استأجرتني عشان ابني الجدار وانا بنيته، صح؟ يبقى ولو لم ينتهي العامل في يومين وانتهى في ثلاثة أيام، سيقول له صاحب الإجارة، سيقول له أنا استأجرتك لتبني الجدار، أنت بنيته في ثلاثة أيام خلاص. وسيقول له العامل أنا عملت يوما زائدا، استأجرتني لأبني الجدار في يومين والجدار استأجرت ثلاثة أيام، أنا لي أجرة زائدة، فقد يحدث التنازل. واضح؟ فهذا غرض، لذلك الجمهور لم يجوز الجمع بين الإجارة بين العمل وبين المدة في تحديد الإجارة. لكن في مذهبنا قالوا لكن لو ذكرت المدة على سبيل الاستعجال فلا بأس، إذا كان ذكر المدة مع العمل للتعجيل فهي إجارة صحيحة ولا يلتفت إلى المدة، وإنما الإجارة على العمل. يعني لو قال له أنا استأجرتك لتبني هذا الجدار عايز تخلصه لي في يوم، فهو هنا مش مستأجره على مدة وعمل، واضح؟ إنما استأجره على عمل وذكر المدة بغرض الإيه؟ العجل، التعجيل، الاستعجال. فهنا لا عبرة بذكر المدة والرجوع في العقد إلى الى العمل المستاجر عليه. يبقى لابد من تحديد تظهر الله لكم. لابد من تحديد المنفعة بأحد أمرين، إما بمدة وإما بعمل. أما تحديد المدة والعمل جميعا فلا يجوز عند الشافعية والجمهور، وأما عدم تحديدها مطلقا فأيضا لا يجوز، لأنه غلط. لو قال استأجرت هذه الدار أو أجرتك هذه الدار ولم يذكرها مدة لا يصح، هذا عقد إجارة باطل. لابد من تحديد المدة في عقد الإجارة، واضح؟ يجب ذكر المدة ولو طالت، بشرط ألا تكون أكبر من عمر بقاء العين المؤجرة. يعني لو هذه العين مثلها يبقى 50 سنة فقال استأجرتها 100 سنة لا يصح، واضح؟ لو قال 50 سنة يصح، يبقى لابد من ذكر المدة مهما طالت، شرط ألا تتجاوز المدة، مدة بقاء العين محل العقد. وإذا تجاوزت ده مش هيكون إجارة أصلا، لأن إحنا اشترطنا إن تكون العين مما لا تفنى باستهلاكه. لو تجاوزت المدة اللي هي مسألة الفناء بالاستهلاك، ألا تكون العين مما تفنى بالاستهلاك، يعني انتفع بها مع بقاء عينها، مش معناها إن هي تخلد إلى أبد الأبدين، مفيش حاجة اسمها كده، لكن معناها إن هي تبقى مدة طويلة. الدور البيوت لا تفنى بالاستهلاك بالانتفاع بها، صح؟ بس باقية إلى الأبد؟ قال بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة. إطلاق الإجارة، عدم التقييد بذكر هل الأجرة معجلة ولا مؤجلة إلى بعد انتهاء العمل يحمل على تعجيل الأجرة. يبقى لو قال له استأجرتك على كذا وكذا، قال الإطلاق هنا يقتضي تعجيل الإيه؟ الأجرة. يبقى لازم يديله أجرته فيه، أو من حق العامل أن يطالب بأجرته قبل العمل، وإلا فالواجب عليه أن يقيد الكلام بإيه؟ بتأجيل الأجرة. استأجرتك على ألا أدفع لك الأجرة إلا بعد الانتهاء، استأجرتك لتبني هذا الجدار وأتاخذ فلوسك بعد ما تخلص، واضح؟ فقال إطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. لو اشترط التأجيل فلا بأس، يجوز التأجيل، لكن ينظر هنا هل هذا الشرط مرجعه إلى العرف أم لا. الظاهر أن مرجعه إلى العرف، فقد يكون العرف في زمانهم أن إطلاق العقد يقتضي تعجيل الإيه؟ فاهمين يعني إيه تعجيل الأجرة؟ يعني أنا أقول استأجرتك، أنت ما تقول مش فاهمين، أقول أنا استأجرتك لتبني هذا الجدار، فجاء العامل بالأدوات وبدأ في البناء، ثم قال لي أنت لم تعطيني الأجرة، قلت له أنا أعطيك الأجرة بعد ما تنتهي، لأن لم نشترط أن أعطيك إياها قبل العمل. فقال أنت لم تشترط أن تعطيني إياها قبل العمل، وكذلك لم تشترط أن تعطيني إياها بعد العمل. فهنا جاء إلى الفقهاء، وهذا من لفظ الفقه المنهجية، قالوا لهم أفتونا مأجورين. الرجل ذكر عقد الإجارة وأطلق، ولم يبين لنا هل الأجرة فيدفعها لنا قبل العمل أم بعد انتهاء العمل. فقال له أحد الإخوة الذين يحفظون المتن جزاهم الله خيرا، قال له قال القاضي أبو شجاع إطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. فهو أطلق لم يذكر لم يقيد بأن الأجرة في البداية، فبالتالي يعني أجراتك تأخذها بعد الانتهاء، لأنك لم تشترط الإيش؟ لم تشترط التعجيل، أطلقت والإطلاق اقتضي العكس، أنت لم تشترط التأجيل وإطلاق اقتضي التعجيل، فالواجب عليك أن تدفع للعامل قبل عمله، واضح؟ هذا قاله الذي حول المال، لكن الذي حفظ المد وفهم الدرس قال له امتلك هذا الامر، ربما يكون معلق بعرف زمانهم، فعرف زمانهم ان الإطلاق في زمانه كان يحمل على تعجيل الأسرة. واضح؟ فكانوا في زمانه إذا استأجروا عاملا وأطلقوا ولم يبينوا متى ستدفع الأسرة يحمل كلامهم على أنهم سيدفعونها إيه؟ معجلة قبل العمل. هذا كان في زمانهم وفي عرفه. أما في عرف الناس في يومنا هذا فإطلاق الكلام يقتضي تأجيل الأسرة، بل غالب الناس لا يدفعون الأسرة إلا بعد انتهاء العمل من عمله تماما. واضح؟ فالمرجع في هذه المسألة إلى الأسرة. لكن المذهب هذا نقوله تفقها يعني مدارسة، لكن المذهب الذي ذكره هو إطلاقها يقتضي تعجيل الأسرة إلا أن يشترط التأجيل. قال ولا تبطل الإيجار بموت أحد المتعاقدين، تبطل بتلف العين المستأجر. ولا تبطل الإيجار بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجر. الإيجار عقد لازم والمستأجر يمتلك فيها من فعل محل العقد، المدة المتفق عليها. إذا انتقل حق الانتفاع هذا ملك الانتفاع هذا إلى ورثته ولم يبطل العقد الموتي. واضح؟ أما وهذا مذهب الشافعية للمؤسسة الحنفية. قال وتبطل بثلاث العين المستأجرة. أما إذا بطلت العين المستأجرة فقد بطل، أما إذا تلفت العين المستأجرة فقد تلف محل العقد، وإذا تلف محل العقد وجب أن ينفسخ العقد، لأن العقد هنا على منفعة عين بذاتها محددة. واضح؟ كالبيع، إذا تلفت السلعة بين يدي البائع قبل أن يسلمها للمشتري، أنت تشتري حاجة، تشتري تليفون، أعطيت البائع النقود وهو بيحط حضرتك التليفون ده في شنطة ويقع قبض الفصل، يبقى هذا العقد إيه؟ ينفسخ، لأن العين المعقود عليها عقد زيادة تلفت. فكذلك إذا تلفت العين المستأجرة تبطل الإيجار، تبطل عقد الإيجار. قال ولا ضمان على الأجير إلا بعنوان، لأن الأجير يده يد أمانة، الأجير يد أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضمان على المتهم، وعامل العلم على أن الأجير لا يضمن إلا بالعنوان، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ضمنوا الصناع، عارفين الأجير المشترك، الصحابة رضوان الله عليهم ضمنوا الأجير المشترك. الأجير المشترك معناه الأجير الذي يتقبل الأشياء من الناس ويعمل فيها من عموم الناس. يعني أنت ممكن تستأجر عامل ليعمل عندك في بيتك مثلا في إصلاح جهاز عندك في البيت، فهو في هذا الوقت الذي استأجرته فيه أجير عندك أنت فقط. صح؟ ممكن تحمل الجهاز إلى الرجل إلى محله، واضح، ليصلحه لك في محله، وهو في هذا المحل يأتي له أناس عديدون بهذه الأجهزة ليصلحها، ده اسمه أجير إيه؟ أجير مشترك. الأصل في الأجير أنه لا يضمن إلا بالتخفيض، لأنه إيش؟ يد أمانة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم ضمنوا الأجراء المشتركين، ضمنوا الأجراء المشتركين لما؟ صيانة لأموال الناس لفساد الذمم. قالوا لو لم نضمن الأجير المشترك لا إيه؟ لا ضاعت أموال الناس، لا يصلح أموال الناس إلا ذلك. واضح؟ فلما نظروا في الواقع الذي عاصروه ووجدوا طرق فساد الزمن، وجدوا أن الناس لا يصلحهم إلا هذا القول، فضمنوا الأجير المشترك. معلش، احنا ليه اعتبرنا المستأجر المستأجر يد ويد أمانة كذلك. لو أن إنسانا استأجر منك بيتا فيده يد أمانة، فلو تلف شيء في هذا البيت دون عدوان ولا تفريط منه فقوله مصدق في أنه لم يقصر ولم يعتدي، وهو لا يضمن هذا الشيء. خلاص. المسألة مريحة، هنأخذ شو عن المثل. المسألة مريحة في مسألة إيجار السيارات. أكثر شركات إيجار السيارات، بل هذا هو الغالبية العظمى، يضمنون المستأجر فرط أو لم يفرط، ضمن أو لم يضمن، صح؟ بل لا يستأجر السيارة حتى يوقع على ضمانات حتى يستوفون بها حقوقهم إذا تلفت السيارة أو حدث بها شيء. وهذا مخالف لقاعدة الجمهور أن الأجير لا يضمن إلا بالتفريط، وأن المستأجر كذلك يد ويد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. هذا مخالف لقول عامة أهل العلم، لكن القول بتضمين الأجراء في هذه الصورة في هذا الزمان قول متجه جدا. قول تضمين المستأجرين ومستأجر السيارات في هذا الزمان أن نجعل الأصل فيه الضمان قول متجه جدا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رص عليه، ونقول لا يصلح الناس في زماننا فعلا إلا في زماننا فعلا يصلح، لأن الإنسان ممكن يستأجر السيارة ويفعل بها الأفعيل وأرجع أقول أنا الحادثة كانت غصب عني دون تفكير الغلطة، صح؟ ويتعذر عليك جدا أن تثبت عليه التفريط أو عدمه في هذه الحالة. فهنا صيانة لأموال الناس نقول أيضا يعني خلاف المذهب أنه يضمنون مطلقا الأصل فيه مضمون. أنا هناك شروط أخرى في الإجارة يشترط أن لا تكون المنفعة المعقود عليها عبادة تجب فيها النية كالصلاة، لذلك الشافعية لا يجوزون الإجارة على الإمامة لأن صلاة الإمام تقع على نفسه، واضح؟ لكن يجوز أن يأخذ عليها رزقا غير محدد غير متفق عليه. الفارق بين الإجارة بين الرزق أن الرزق إيش؟ غير مشترط، يعني في مش عقد ما يقول لهمش لا يقول لهم مثلا أصلي بكم ويأخذ كذا وكذا في الشهر، عند الشافعية هذا لا يجوز، لكن يجوز أن يأخذ الرزق، واضح؟ يعني يقول ايه اللي تدفعوه فعوه دفعوا ما دفعوهش دفعوا كثير بالقولين لا يشترط عليهم شيئا، هذا اسمه الرزق، الرزق غير مشترط يعني، واضح؟ الشافعية شددوا في مسألة الإمامة وقالوا لا يجوز أن يأخذ الإمام رزقا إجارة على إمامته لأنه مصلي عن نفسه هو كده كده هيصلي، وهذه الصلاة عائد عليه، واضح؟ لكن بدل ما صلى مأمون صلى صلى إماما فبأي شيء يعني يستحل هذا المال. واستثنى الشافعية بعض العبادات التي يجوز فيها النيابة والتي تقع عن الغير كالحج عن الغير والعمرة عن الغير بالشروط يعني، وتفريط الزكاة ونحوها كالكفارات مثلا والصوم عن الميت، هذه الأشياء يجوز فيها الإجارة. يعني ممكن واحد توفي عليه صوم عليه صوم كثير شهور رمضان لم يصومها، يجوز أن نستأجر أن يصوم إيه؟ أن يصوم عنه زي ذلك يأخذ الرزق عن الشافعي. إذا كل أئمة مصر مش نعرف، أنا مقولش بالإجماع، أنا بقول لك مذهب الشافعي وحفظ الوقت يعني مفيش حفظ وقت، أوكي كده الوقت ده محبوس على نفسك هو مصلي مش محبوس على غيره. مش لازم يصلي هنا يعني، مش لازم في المكان اللي هم معينين، مش هتفرق يا واد، هو مش هتفرق هو كده كده هيصلي. تصريح حفظ القرآن من؟ بغض النظر عن فرض أو مستحب، هو صلاته في التراويح أجروها لمن؟ له، صح؟ صلى بقى في المسجد، ما صلاش في المسجد خلاص لا يستحق الأجرة، نصلي بيكم الصلاة ب10 قروش مثلا، هل يصح ولا لا؟ عند الصفية عند الشفية لا يصح. ليه؟ لأن هذه الصلاة منفعتها عائدة على عليه نفسه، فبأي شيء يأخذ المال؟ والبعض جوز، والجواز في هذا الزمان متجه يعني لقلة من يتطوع ويلتزم مع تطوعه لذلك. واضح؟ فما لم تستقيم مساجد الناس ولا عبادتهم إلا باستئجار. الله أعلم. هل كان سؤال على صورة للأسف مسألة الإجارة دي تحول أحيانا الوظائف الدينية إلى أعمال رسمية سبوبة. يعني أنا أعرف إماما يوم ساكن فوق المسجد يوم أجازته الناس تطلع تاخد منه مفتاح عشان تفتح الجامع. أجازة من مرة مش لازم. وآخر يعني يقول يقول للصهري يقول له أنا بخطب الخطبة 25 ساعة مشي حالك، 25 دقيقة مشي حالك ب40 جنيه، نص ساعة إلا ربع والناس تعيط مش عارف بكام. مش كلهم فيهم من الأبناء الفاضل والله يعني يتكلم على بعض الحالات. لا فيه يعني فيه من الفاضل بل أكثرهم أفاضل، لكن هناك تعمد لإظهار الوجه السيء فالغاية يعني المسألة بيت الله. طيب خلينا ننتهي الجعالة. طب من شروط الإجارة برضو قبل أن ندخل في الجعالة مهم يشترط ألا يكون العقد متضمنا استيفاء عين. هذا عند المسألة دي من هاجر المسائل عند الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وكل أهل العلم. ألا يكون العقد متضمن استيفاء عين. ولا يكون متضمن؟ ألا يكون متضمنا استيفاء عين قصد من الإجارة. إن يكون الإجارة مقصود بها استيفاء عين. مش إحنا قلنا هناك أشياء منفعتها آثار وأشياء منفعتها أعيان؟ نعم نعم. ها؟ أيوة. الأشياء التي منفعتها آثار المنفعة بتاعتها مش أمر مادي مش عين زي الثوب منفعته إنك تلبسه مش كده؟ وهناك أشياء منفعتها أعيان زي الشجرة منفعتها ثمرة، البقرة منفعتها الحلب حليب، فمنفعتها عين متجددة. اشترط عامة أهل العلم على أن الإجارة لاستيفاء عين ضرورة. يعني إيه؟ استئجار الشجرة من أجل الثمرة لا يجوز عند الأربعة. يعني تستأجر معاك إنك تعجبهم بالمسألة، هي مسألة عادية. يستأجر أرض فيها شجر أي نوع من أنواع الشجر مستأجر، فيستأجر هذا البستان لمدة 10 أعوام. هو يستأجره عشان إيه؟ ياخد المحصول عشان ياخد التفاح مش كده ثمر. هذا غير جائز عند الأربعة. هذه إجارة باطلة عند العلم الأربعة. يقولون إما أن يساقي يعمل بالمساقاة الصورة اللي احنا قلناها، يعني يعمل في الأرض في الشجر وله الثلث وله النصف على حسب ما اتفق مع صاحب الأرض. هو يعمل يبقى صاحب الأرض داخل بالأرض يعني، وهو داخل بالإيه؟ بالعمل بالبلد دي. ولا النصف له الثلث له حسب ما يتفق. واضح؟ لكن لا يجوز أن يستأجر الشجر من أجل الإيه؟ الثمر. وبعدين قالوا ويجوز أن يتحايل على هذا الأمر. يعمل إيه؟ يستأجر الأرض ليزرع فيها شيئا محصولا والشجر تبعا. يعني هي أرض تفاح أرض جواري مزروع فيها جواري شجر جواري، فيجي يستأجر الشجر عشان الثمر يقول له لا يجوز لأن الأربعة لا يجوز. يقول طيب هستأجر الأرض أزرع فيها برخيه مش ينفع بين الشجر يزرع محفوظ؟ تخيلها في صنع خيالة ولا لا؟ أستأذن الأرض أزرع فيها أي شيء تسفين مثلا، والشجر يدخل هنا في العقد إيه؟ تبعا. طب هو أصلا مستأجر تبع عشان إيه؟ عشان الشجر. فده لا تحايل واضح؟ المسألة دي من أعجب المسائل عند الجماهير، وخالف فيها ابن تيمية وسع الله عليه، غير أنني أبحث منذ زمن على عن سلف الله في هذه المسألة لم أجد، فمن وجد سلف الله في هذه المسألة فليجب به عليه. مسألة عظيمة، وهي من من من من من من أفضل المسائل أو من أقوى الأقوال التي خالف فيها ابن تيمية الجماهير، مثل إزالة الشجر من أجل الثمر. يعني هو يقول ولا يقول الحظ؟ الجميع كل لكن الجمهور يقول لا يجوز، لأن الإجارة وضعت في الشرع لاستيفاء المنافع التي هي من جنس الأطفال لا الأعياد. واضح؟ واعتبروا أن إجارة الشجرة من أجل الثمرة كشراء الثمرة قبل بلوغ صلاحها. واضح؟ اعتبروا أنها كشراء الثمرة قبل بلوغ صلاحها. رحمه الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن غرض لو ممكن يستأجر الثمرة الشجرة من أجل الثمرة ولا تفصل. قال فصل: والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. الجعالة جاهزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق العوض المشروط. الجعالة معناها أن يجعل الإنسان يرصد جعلا لمن يرد عليه ضالته، التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عصر علمه. التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عصر علمه. الإجارة وضعت في الأعمال التي يمكن معرفتها وتحديدها وتقديرها، وبالتالي تقدر الأجرة عليها. أنا عارف أنها استأجرك عشان تبني حائط، بناء الحائط عند أهل الصنعة معروف أنه يتكلف كذا وكذا من قدرا معينة من المجهود وقدرا معينة من الوقت، فيمكن تحديد هذا العمل كم سيستغرق من الجهد والوقت، وبالتالي تحديد الأجرة عليه. إنما هناك الجعالة في بعض الصور نحتاج إلى من يعمل لنا عملا، لكن لا ندري هذا العمل هل سيؤتي أثره أم لا، وما هو قدر هذا العمل سواء كان من ناحية الجهد المبذول أو الوقت. كالجعالة مثلا على رد الضال، واحد ضعف منه ضالة، فقال: من جاءني بهذه الضالة أن وجد السيارة المسروقة مثلا، أو إذا الضالة الدابة التي شردت له عندي ألفا، له عندي ألفا. واضح؟ دي اسمها جعالة. ليه؟ مش إيجار. ليه؟ لأن العمل الذي رفض من أجله المال غير مقدر، ممكن يقعد يدور طول عمره على الدابة دي ما لقاهاش، مش كده؟ ممكن يدور 5 دقائق ويلاقيها. فالعمل غير مقدر، العمل مجهول، واحنا قلنا في الإجارة ان لابد من تقدير العمل اما بالمدة واما من تقدير المنفعة التي جرى عليها العقد، اما بالمدة واما بالعمل. هنا المنفعة التي جرى عليها العقد غير مقدرة، ممكن يبحث عن الدابة 5 دقائق يلاقيها في وشه، ممكن يقعد طول عمره يدور عليها ملقاهاش، صح؟ فلا يأخذ شيئا. وإذا لم يجدها يبقى لا فائدة عند صاحب المال يدفع مقابلها المال، فلذلك قلنا هي جعالة. إن وجدت الدابة أخذت المال، إن لم تجد الدابة لا شيء لك. والأصل في الجعالة أن هذا سعيد القدري رضي الله عنه في الرقية، لما قالوا هل فيكم راقل؟ قال لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. فاصطلحوا على قطيع من الشياء فرقى الرجل المندوب فكأنه نشط من مجهد وقال عليه الفاتحة. فهذا دليل على الجواز الجعالة. وكده كان عارفين هو هيعمل ايه وممكن كانوا يقدروا كمان العمل جدا هم مش عارفين هيعمل ايه. هو هل فيكم الرقية دي شكلها ايه؟ هقرأ عليه لو قرأ عليه الفاتحة حط ايده كده قرأ الفاتحة. هو كده دخل من الرقية دي شيء غلط مش كده؟ النهارده نجيبوا الراجل اللي بيطلع العفاريت يقعد يضرب في البني ادم ثلاث ايام مش هيطلع منه العفاريت وما مش كده. خد بالك ويقرا عليه القران كله. وممكن واحد يقرا ذكر واحد يقرا في متن الخطيب هو وهي اي اكثرت تصيرات ضالته عوضا معلوم. يعني هو بيتكلم عن حاجه ضاله وهو رتب عليها عوض معين. ده مثال قصد الضاله مثال. فاهم؟ واضح؟ ولو كانت الضاله دي مالا يا شيخ؟ بدنا؟ مالا مالا. اه موضوع النسبه بقى التي طلعوها دي صحيحه ولا لا؟ بالنسبة حاجة تانية الجعالة مصادة من وجه دليل السيارة المسروقة أو المال البائع أعطيه كذا هذا جائز هذه جعالة. إنما حضرتك تلاقيه كده منك لنفسك فتروح توديه لصاحب المال وتقول له عايز 10% هذا من أكل أموال الناس لأن هذه أمانة يجب عليك رده يجب عليك رده. واضح؟ أنت لو لقيت أمانة تعمل إيه؟ هل واجب عليك شرعا ايه؟ هل اللغه الثانيه تحكمها بالتفصيل القصد في النهايه انك تعمل على ايصالها الى صاحبها ماذا قدرت على ذلك؟ هذا واجب عليك لا يجوز ان تاخذ عليه عوضا. فهم صوره الجعاله؟ يقول الجعاله جاهزه وهي ان يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها استحق ذلك العوض المقصود. وإنما يردها لا يستحق. فصل هذا الفصل يتعلق بالمقابلة. لابد أن تكون على عوض معلوم عند الشفعي. وجوز بعضهم أن تكون الجهالة أن يكون العوض في الجهالة مشهورة. لأن الجعالة عندهم أوسع من الإجراء أيسر يعني مسألة فيها. هذا فصل في المقابرة. قال وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز وإن أقراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. إذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا من معلوم من ريعها لم يجز. المزارعة والمقابرة هي أن يدفع رجل إلى رجل أرضا يزرعها وله الثلث أو له النصف وله الربع وهكذا. طب ما احنا لسه غير المساقاة. لا خلي بالك المساقاة غير المزارعة والمقابرة. المساقات تكون على الشجر النخل والقمح كما ذكر. انما المزارعه على زراعه الارض اللي احنا بنسميها في بلدنا اللي هي المحاصيل. ارض فاضيه ما فيهاش شجر وارض يزرعها محاصيل يزرعها ذره قمح ارز ايا كان. واضح؟ فالمزارعه على الزرع المساقات على الشجر. والمزارعة والمخابرة الاثنين بمعنى واحد بذرة. لكن البعض يقول إذا كانت البذر من صاحب الأرض فهي مزارعة وإذا كان البذر من العامل فهي مخابرة. البذر من صاحب الأرض يسموها مزارعة البذر من صاحب من العامل يسموها مخابرة. لكن الاثنين صورتهم واحدة أن يدفع صاحب الأرض إلى عامل ليعمل فيها يزرعها حتى يحصد الزرع ثم يأخذ هذا العامل الثلث الربع النصف على حسب ما يتفق. المزارعة والمحاضرة عند الشافعية والجمهور لا تجوز خلافا للإمام أحمد الفارغ، وهذا من مفارقات الإمام أحمد وسع الله تعالى عليه بتجويز المحاضرة والمزارعة. أما عند الشافعية فلا تجوز. يقول إذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا من معلوما من بيعها لم يجد، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. أكراه يعني أكراه إياها أشرط له الكراء الإيجار. يبقى لو اداه الأرض وقال له ازرعها وليك النص ليك الربع لا يجوز عند الشافعية، إنما لو قال له ازرعها وخذها ازرعها واعطني في السنة مثلا كذا وكذا من الإيجارة، يبقى أقراه إياها بذهب أو فضة أجرها له بذهب أو فضة يعني بنقود، يعني بنقود زمان كان ذهب أو فضة لو أرمي فلوس بنقود أقراه إياها يعني أجرها له بذهب أو فضة. الغرفة في الأرض دي ازرعها ودي في السنة قبل كده يكون هذا جائز. أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. أو قال له ازرع هذه الأرض وأنا أعطيك مش نص محصولها ولا ربع محصولها، أعطيك 10 غرس بعد ما أخلص. يبقى هو الآن الأجرة أجرة العامل ليست نسبة من ريع الأرض وإنما قدر معلوم من الطعام أو من المحصول ثابت في ذمة صاحب الأرض، سواء الأرض بقى أنتجت لم تنتج يجب على صاحب الأرض أن يوفي هذا المتفق عليه. واضح؟ يبقى الشافعية لم يجوزوا أن يزرع على الثلث أو على الربع، إنما جوزوا أن يكريه الأرض ويؤجر له الأرض أو يستأجره هو بالمال أو بقدر معلوم من إيه؟ من الطعام في ذمته لا من محصول الأرض. ما الأدلة على حرمة المخاضرة والمزارعة عند الجمهور؟ أدلة كثيرة ذكرها المعلق هنا، منها ما رواه مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مزارعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. كنا نكري يعني نستأجر الأرض بالناحية منها مسمى، نعين الناحية المعينة في الأرض لصاحب الأرض والناحية المعينة لا. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق يعني الفضة فلن يكن يضيئا. قال في رواية قلكم يا أكثر أهل الأرض حقلا، وكان أحدنا يكري الأرض يؤجرها فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرج الذئب ولم تخرج ذئب، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء. الأربعاء جمع ربيع وهو النهر اسمه ربيع، الأربعاء هنا مش يوم الأربعاء يعني جمع ربيع، مما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقيل لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. قال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. وفي رواية عند مسلم إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على النازيانات وأقبال الجداول، النازيانات النهر الكريم، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. خلاص هذا الكلام دي أنهم كانوا يعملون في الأرض لا على ثلث الذي ينتج منها ولا على نصف الذي ينتج منها، ولكن يقول له أنا سأزرع لك هذه الأرض وأنا لي المحصول الذي يخرج في هذه القطعة وأنت لك المحصول الذي يخرج في هذه القطعة. أنا لي المحصول الذي سيخرج هذه الناحية وأنت لك المحصول الذي سيخرج على ناحية النهر مثلا. واضح؟ فربما تنبت هذه كما يقول ربما تنبت ذي ولا تنبت ذي، تخرج هذه ولا تخرج هذه، فيحصل هنا يحصل هنا الغرض ويحصل التنازع. أنا أعطيتك الأرض زرعتها أنت أخذت كل ما نبت منها وأنا لم أخذ شيئا، أو يقول العامل أنا عملت والجزء الذي لي لم ينبت والجزء الذي لك أنبت، فضاع مجهودي فيحدث التنازع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يصلح هذا. إنما الصورة التي نتكلم عنها في المخابرة المزارعة هي ذلك، وهي أن العامل يعمل على ثلث ما ينتج من الأرض دون تحديد قطعة من الأرض لنفسه وقطعة من الأرض لصاحب الأرض. إذا الغرض هنا من كثر أو قليل، واضح؟ يعني مسألة إن هو له نصف ما ينتج من الأرض على الشيوع، له الثلث على النشاء، لم يختص بجزء معين ولم يختص صاحب الأرض بجزء معين. لذلك الصحيح الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد سلالة من الشافعية وسلالة المالكية والحنفية، وهي أن المزارعة والمخابرة جائزة، أن النهي الموجود في الأحاديث لا ينصب على الصورة التي ذكرها في المال، إنما ينصب على ما لو اختص على ما لو اختص العامل بجزء وصاحب الأرض بجزء. نكمل بعد ذلك. ينفع يزرع الأرض ويقول له هاخد ثلثها أو هاخد كم فاكر أنا كنت خلاص في الحالة دي هما تساوية. لا هو داخل على على على على على شط أو على نسبة مش داخل على نسبة الخاص. كان في فيلم تسعة الأيام. الله أكبر. الحمد لله. قلنا الصورة التي منعها الجمهور هي أن يعمل العامل في الأرض يزرع وله نصف من المحصول، نصف ربع ثلث. والصورة التي جاءت الأحاديث بمنعها غير ذلك، هذه الصورة هي أن يختص العامل من ناحية من الأرض ويختص صاحب الأرض من ناحية من الأرض. فكان قال رافع فربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، فهو لا يحدث ذلك. أما أن يأخذ العامل ويتفق على نسبة محددة من شيوع الأرض من الأرض عامة فهذا لم يدل الدليل على منعه، بل دل الدليل على جوازه. ومن هذه الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما يخرج منها من زرع أو ثمر، عامل أهل خيبر بما يخرج منها من زرع أو ثمر، فذكر الزرع وذكر الثمر. وفي رواية عند أحمد دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة، دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة. وروى عبد الرزاق في مصنفه ذكره البخاري معلقا عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وروى ابن أبي شيبة لابن عمر أن عمر رضي الله عنه عامل الناس، أو روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه عامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا. البذر هذا يبقى إيه؟ شجر ولا مزارعة؟ زرع. إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاءهم بالبذر فلهم كذا وكذا. إذا هذا يدل على جواز المزارعة على جزء معلوم من ريع الأرض على الشيوع، أما اختصاص العامل صاحب الأرض بقطعة منها أو بريع قطعة منها فهذا هو المحظور. الله تعالى قال فصل وإحياء المواهب جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويجب بذل الماء بثلاث شرائط، أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. طيب إحياء المواد، إحياء المواد، المواد هو الأرض التي لم تعمر قط، في الأرض الخاربة التي لم تعمر، لا يعني لم تعمر قط أي لم يتيقن عمارتها في الإسلام، لا نعرف أنها عمرت في الإسلام لا من مسلم ولا من ذمي، وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين، أرض لم يتيقن عمارتها في الإسلام لا من مسلم ولا من ذمي، وليست من حقوق عامر. مين عامر ده؟ من حقوق عامر يعني ليست من حقوق شيء عامر، يعني ليست حريما لبيت، ليست حريما لأرض المثل، ليست واضح يعني البيت ده حريم ماشي، يعني حريم نساء حرم، حرم يعني البيت ده حريم حوالين من بصح حرم، حرم البيت مثلا، فهذا الحريم حريم ده مملوك لأهل البيت، يمكن يكون واحد عامل بيت وسايب لنفسه قطع الارض مثلا امام البيت بيركن في اراضيته وبيحط فيها حاجته، ده اسمه حريم البيت واضح. فهل حريم البيت ده واحد يقول لك ده مش متعمر يبقى احييه ومن احيا ارضا ميتة فهو لا، لا، فهو بيقول لك لم يجري عليها عمارة من مسلم ولا من ذمي، وليست حريما لعامل ولا من حقوق المسلمين، ليست هي ارض موقوفة مثلا على إيه للصدقة، ليست أرض موقوفة على المسلمين بشيء لأمر من الأمور، ليست حريما أيضا لمنفعة عامة. حريم النهر مثلا، الترع والمصارف والأنهار لها حريم، البساطين بتوع النهر دول حريم النهر، واضح؟ طبعا احنا في بلدنا مأساة، لم يعد هناك حريم نهر ولا نهر أصلا، الناس يستريحون هذه الأراضي ويبنون عليها البيوت والقصور والمساجد وكل ذلك حرام شرعا. وفقهاء المذاهب الأربعة على وجوب هدم المساجد التي بنيت على قصور النهر. ثاني يعني مش بقول لك البيوت والدور، المساجد التي بنيت على ضفاف النهر والمصارف والترع، فقهاء المذاهب الاربعه في مصر من منذ القديم يفتون بوجوب هدمها. طبعا الهدم الان بقى طارئ يعني خاضع لمساله المصالح والمفاسد المترتبه على الهدم وتفاهم الناس لذلك او عدم تفاهمهم، ده موضوع تاني، بس يحرم اصلا البناء على ضفاف الانهار لان دي مساحه عامه وهذا حريم النهر. الان لما نريد ان نوسع مجاري الانهار، لما نريد ان ننظف النهر، كيف نفعل؟ وقد اصبحت ضفتين النهر محتله بالبيوت والمساجد، وبين كل مسجد ومسجد ثلاثه مساجد، هنا بيصلي صف وهنا بيصلي صف الا ربع وهنا بيصلي اثنين، ويقعدوا يتخانقوا مع بعض، تعالى صلي عندنا، لا ربنا ده اللي بيحصل، ويجيبوا شويه جهله يخطبوا، فاحنا مش لاقيين حد يخطب. اما ايه، ما هو كفايه مسجد مسجدين، واضح؟ المساله ان الحريم هذا منفعه عامه، حريم الطريق منفعه عامه لا يجوز البناء عليه. يجيش واحد على حريم الطريق ويقول لك ايه، من احيا ارضا ميتا فهي له ويبني عليه، ليس لك ذلك، واضح؟ فكل ذلك خارج من المواد، ليس مواد، ليس مواد. فيقول احياء المواد جائز بشرطين، الارض الخارجه التي لم يجري عليها ملك مسلم ولم تعمر في الاسلام ولا لا من مسلم ولا من ذمي، يقول هذه الارض يجوز إحياؤها، ومن أحياها فهي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا أيضا من محاسن الشرع، هذا أيضا من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة أن هذه الأرض الخالدة، هذه الصحراء الطويلة العريضة، الإسلام يحث على إعمارها، على بنائها، على زراعتها، على تعميرها، فجعل وضع هذا التشريع من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن تحييها، وسيأتي صورة الإحياء بالبناء بالزراعة بإقامة المصانع بكذا وكذا من صور الإحياء، إذا أحييتها ولم تكن ملكا لأحد قبلك ولم تكن قد عمرت قبلك فهي لك، ولك أن تنتفع، لك أن تنتفع بها. يقول هذا بشروط إحياء المواد جائز بشرطين، الأول أن يكون المحيي مسلما. عند الشافعية لا بد أن من يحيي في بلاد الإسلام يكون مسلما، خلافا للأئمة الثلاثة، فلا يجوز لغير المسلمين أن يحيوا أرضا في بلاد المسلمين. واستدلوا بالحديث رواه البيهقي وهو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. عادي الأرض يعني الأرض العادية، يعني التي من قدر من قديمة من زمن عادي، واضح؟ ولا ده شيء عادي، يعني شيء عادي، هذا شيء قديم عارفين ومتعودين عليه، واضح؟ فدي دي كلمة عادي الأرض، أرض قديمة، يعني المقصود لم يعمرها أحد، لله ولرسوله ثم هي لكم مني. هذا حديث ضعيف، وهناك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي لها. قال أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك مسلم، أرض ليست ملكا لأحد، ليست لم تعمر في الإسلام من مسلم ولا ذمي، ليست حريما لمعمور ولا حريم لنهر مثلا، ولا موقوفة على المسلمين، موقوفة مسجد، موقوفة للإبل الصدقة مثلا، موقوفة لأي شيء لا يغرض من أغراض. فإذا كانت ينطبق عليها هذه الشروط فيجوز إحياؤها. قال لم يجري عليها ملك مسلم. وصفة الإحياء: ما كان في العادة عمارة للمحيا. من أحيا أفضل ميتة فعلا. طب ما هي صورة الإحياء؟ يعني كيف يحييها؟ ما الشيء الذي إذا فعله يكون قد أحياها بذلك وتصير ملكا له؟ قالوا الإحياء على حسب الذي يريد أن يفعله. فإحياء من أراد أن يبني دارا أن يبنيها أو يضع الأساس مثلا ويبتدئ في بنايتها. إحياء الأرض مثلا بزراعتها، أن يبني أن يحفر فيها بئرا يستخرج فيها ماء يحرثها، واضح؟ أو يبني فيها مصنعا أو يبني فيها مزرعة، على حسب صورة من صور، على حسب ما يريد أن يفعله. يبقى صور الإحياء غير مقتصر على بناء الدور فقط. كل طريقة تعمر بها الأرض تعود بالنفع على الناس فهي من إحياء الأرض. وهذه محس الشريعة. تخيلوا لو أن هذا الأمر مفتوح وهو مقيد بضوابط وشروط حتى لا يتساهل الناس فيه وحتى لا تضيع الأرض على الناس. لو أنه مطبق بشروطه التي وضعها العلماء لما وجدت إنسانا يحتاج لعمل ولا إنسانا يبحث عن مسكن ولا وجدت أرضا يعني خالية. يقول صفة الإحياء: ما كان في العادة عمارة للمحيي. بمجرد أن يحييها يمتلك المحيي الأرض ولو دون إذن الإمام. يعني لا يشترط إذن الإمام في الإحياء، لا يشترط إذن ولي الأمر في الإحياء، لأن هناك، وهذا مذهب الشافعية والجمهور، هناك إذن عام من الشرع لذلك. قد أذن له في الإحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحيا أرضا ميتة فهي، هذا الإذن يكفي. ولذلك جمهور العلماء على عدم اشتراط إذن الإمام في هذا الأرض. فإذا أحيا الأرض فيش حاجة اسمها أرض الدولة في الشرع، يعني الشرع لا يوجد شيء اسمه أرض الدولة. هذه أرض المسلمين والدولة تنظم انتفاع المسلمين بها، واضح؟ مش حاجة اسمها دي أرض الدولة، دولة لا تملك. هذه أرض المسلمين والدولة دورها أن تنظم انتفاع المسلمين بهذه الأرض، لا أن تحجر وتحجب عنهم هذه الأرض لتباع بعد ذلك لمن تشاء لأبخس الأثمان، وتحجب عن من لا تشاء ولا تباع لهم إلا بأعلى الأثمان. أن الشاب المسلم إذا أراد أرضا يبني بيتا كل مشروع يبني 65 متر يقعد يدفع ثمن كل عضو، والآخر يأخذ العشرات الأزينة سعر المتر إيش الجنيهات قليلة. يبقى إذا أعمرها أحياها صارت ملكا له. طيب هناك صورة يتخوف منها إذا فتح هذا الأمر على المصريين، ما هي؟ إن كل واحد يروح يحط حجارة كده حوالين الأرض يصور أرض، ها يعمل صور حوالين قطعة أرض في الصحراء ويقول لك إيه أنا سأحييها وتصير ملكا لي. العلماء تفطنوا لذلك فتكلموا في مسألة التحجير، أن من حجر على أرض بنى عليها صورا علمها بحجارة، واضح؟ من الأراضي التي يجوز أن تحيا، يعني أرض خارجة لم يجري عليها ملك مسلم ولا هي حريم معمور ولا شيء. إحنا قلنا من أحيا أرض ميتة فهي لم، فهو لم يحييها لكن ذهب وبنى الصور وحوط عليها كده وقال لك إن شاء الله أبني فيها، خلاص بقت ملكه. فالشرع كله هذه ليست ملكا لك، أنت لك الحق في أن تحييها دون غيرك لأنك سبقت إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى شيء فهو أحق به، أو قال صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. لكن هذا الأمر ليس مطلقا، أنت صورت عليها وحجرت عليها وحوضت عليها لتحييها بعد ذلك، ففي هذه الحالة نقول يمنع غيرك من إحيائها. خلاص يا جماعة لا سبق إلى هذه الأرض، شوف أرض ثانية ونتربص به، يتربص به الإمام ويعطيه مهلة، فإن لم يحيي يقال له إما أن تحيي وإما أن تبقى، واضح؟ يبقى ما يجيش واحد يقعد يحط كده إيه على الأراضي يحوط عليه ويتملك أراضي، لا، الأمر مش كده. إحياء حقيقي طيب لا يعني ممكن ياخد فدان يبني عليه بيته؟ ياخد فدان مش هيبني؟ هيعمر؟ سيبه يبني. يعني يروح ياخد 10 فدانين يزرعهم، ياخد 100 فدان 1000 فدان يزرعهم، لان المصلحه هتعم في النهايه على الجميع، مش مصلحته لوحده، مش كده؟ روح خد زي وزرع. وبها يعني لو حدث ذلك لكان هذا مصلحه للجميع، واضح؟ لكن المحظور هو ايه؟ هو ان يحجر على الارض ويتركها، يروح يحجر على الارض مثلا يعني يسقعها يتربص بها الزرع. واضح؟ نقول له اما ان تحي واما ان تترك غير يحي حتى لا تحجر على المسلمين في انتفاعهم بهذه الارض. مساله احياء المواد مش مساله همجيه كده للناس يتملكون الاراضي بغير ضابط، انما هي روعي فيها مصلحه الشرع ومصلحه كذلك المسلمين في ان احياءه لهذه الاراضي سيعود على المسلمين بالمنفعة في نهاية الأمر. فإن كان الأمر مجرد تحجير وسيطرة على الأراضي فقط، في هذه الحالة يمهله الإمام إما أن تحيي هذه الأرض التي حوضت عليها حجرت عليها، وإما أن تتركها لغيرك يحييها. إن شاء الله تعالى هذا آخر ما سنتطرق إليه اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء ننتهي من كتاب البيوع والمعاملات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالنسبة للغصب، كان في بعض الناس عارفين يعني راحوا عمرة وأقاموا في فندق حركات المصريين وكده، فهم عم جايين يمشوا راحوا واخدين المخدات والملايات، ده غصب طبعا. صح كده؟ لازم يرجعوها. من العصب الحاج ده. طيب الحاج فضل. طيب هما دلوقتي بتاعوا ازاي؟ أي حد راح مكة يروح معانا ولا معايا السيارة؟ ربنا يحفظك. اي حد رايح يوديها يقولوا له الفندق يوديها. هاي كده كده شيء يقول له على الفندق وهو يوديها. احنا بنعاني المصريين فاتحين لنا كل حاجه.